يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة النساء المدنية الآية الخامسة الآية الخامسة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء لمن يرجع التسئلة أو الكتاب الأولياء وجل على الناس سفهاء جبس فيه لمبذر لمجنون لفديان ገንዘብ ለሚያባክን ለህፃናት ለእብድ ገንዘብ አምዋለኩም ገንዘቦቻችሁ አለ ገንዘባቸው ለማለት ነው። ምክንያቱም የሙእሚን ገንዘብ ያላገባ መጥፋት የለበት እንዳንቲ ገንዘብ ይታያልና በሰዋድ አንቲ ደርሳልና ገንዘቦቻችሁን አለ ገንዘቦቻቸውን አለ አምዋለኩም አለቲ ያቺን ገንዘብ ጃለላለኩም ቂያመ መቆሚያና መተዳደሪያ ያደረገላችሁን ገንዘብ አትስራጀው ኢኮኖሚካሊ ይበቃ። እንደገና ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ማቀም ማለት በእስላም ሁሉንም ዘርፍ የለኛም ይችላል ነገር ይሄ ሁሉም በአይነቱ ደንብ ይገስከምቶላል ገንዘብ እንደፈለገ ማባከን እንደሌለበት ቢሎ ገንዘብ የለው አንድ እብድ ወይም ህፃን ወይም ደግሞ ሞኝ ገንዘብ ነባካል ሲያባክል ሌላ ሙስሊም አይቶ ዝም ማለት የለበት። የነሱ ኃላፊያቸው አባታቸው አያታቸው አልያም ቃዲ አልያም አከባቢ ዳና ሆና ካል በላይነት አለ አካል በነሱ ማቃም መጣል እንዳለበት በለቱ በየለቱ የንስታቸው የጉልሻቸው ቢታቸው ግራታቸው ይሄ ይሰጣቸዋል ይሄን አብሏቸው ከዛ ገንዘብ በሌላ ሰው እጅ ይሁን ሲባክን አይታዝም ማለት የለብህም። የሰውን ገንዘብ ልክ ራስህን እንደምትጠብቅ መጠበቅ አለብህ። ያለገባብ ለአደጋ ማጋለጥ ያለገባ አንተ መብራት ያለገባብ በራስህ እንደዚህ ይበላሽ አይታዝም ማለት እንደሌለብህ እስላም ያሳያለው። ሙስሊም ራሱ ገንዘቡን የተከበረ ነው። ولا تنسوا السفهاء والسفهاء جبس فيه وهو ضعيف الرئيس المسلحة ميبجونا ما يبجو ليته ما وقو دكامون السفيه المتال هي يدير سفيه لا الذي بلو منذكو السفيه على جل جل وعلا إن هذا أمو يا أبي بغنزب أموار اللي جعل الله كن قياما ما تدادريا وبغنزب أزي جرم منوريا مقويا كذي ما سالك يا الله جل وعلا أرقو سارنا اندفلق من أدركو الله كفق أدني وجه أي شارمنا ان المبذرين كمبذرين كان اخوان الشياطين وكان الشيطان وكان الشيطان ربي كفورا الى الله سبحانه وتعالى تبذير على كده بباطل وين بحرام وين على كده سيدا يالبت هونو يفيدا راسو اطراقمو تشقمو يبك يا باك ايه حجر المتاب لما اقول اسلام فقهاء حجر تفليسي المتاب تفليسي يبارا وغنزب يدوم بدوب يسو غنزب تبذيبو امتطوال يامتون اباكنا اندزا اندى اباكنا كالاسماك بالتعلم بسا يسانم قول اندزا وندبهم سيتم عالمنا كذلك يعني ابدوم كهونا بكرم كهونا انهم يسا ادام اللبت كهونا مالا هنگلي ما قب يتالا كذلك باريا مالنا سيدو الفقد اللت كهونا بنيكدو كذلك وصيا بيننا قلنا سيدو كسو اساسا لسن والهجرو على ستتين الى الفقهاء انجلي ولاتشو كثيرو اذا اللبت اندى باكين اذا اللاتشو سوز مصلحان مجنون لراسو مصلحان صبي لراسو مصلحان يباريهم لسيدو مصلحان بچه يامون ايه نجزي اكادات ما قد تالبات شوال فإن كان الذي عليه لك سفير أو ضعيفا لا يستطيع أن يمد له فليمد الوليه بالأجر بلو إذا لا سالفه ذاسو آية الدين لا إمارة الشهو وارزقوهم فيها أي منها كذلك قنزبوا يلف قرشات شوال እራታቸው ምሳቸው ቁርሳቸው ምግባቸው ከዚህ መግባቸው ከዛው ገንዘብ እነሱ ያርጋቸው አትልቀቁላቸው وقتهم من لبس ما يفلقاتهم كهونا ما لنا يعني بما جرت به العادة عند هقروا عند قماتهم عند قنزموا مثلا الباسة تلبسواتهم يبلوس أبلواتهم كذاوتهم قنزب بجاتهم ما ذلك ما بلاشرنا ونا تستواتهم وقولوا قولا معروفا طروني كبيرم دمو أن نقرواتهم يهن ستة دم إلى الله سبحانه وتعالى وقول قولا معروفا ጥሩ ንግግር አናግሯቸው ምንድነው ጥሩ ንግግር እናንተ እኮ ይሄን ገንዘብ እኛ ለራሳችን ለመውሰድ እኮ አይደለም እናንተ ለመቀማት አይደለም ለእናንተ ስንል እናንተ ስለማጣ ገንዘብ ተመታባክሩስ ስለ ገንዘባችሁን አጠባበቅና አያያዝ ሁኔታን እስከመታወቁ ድረስ እንግበኛ ጆና ከዛ በኋላ እንሰጣችኋለን ለራሳችን እናደርገው አይደለም ለእናንተው ስንል ነው ብላችሁ ብሏቸው ቆላ ማዕሩፋ ያን እነዚህ ሰዎች ወለው ያው በቂ አቅላቸው ባይሆንም ጥሩ ንግግር ጥሩ ነው ተመካሪ ጀለባለ ወብዘል ከዛ ደግሞ ኢኽቲባር ይሉታል ወብዘል ታማ የቲም የታማ አጀቡ የቲም ሰጊር ማለት ወማ ኡጢፈ አለይ ወማ ካነ ፊ ማዕናሁም በነሱ ማዕና ያለው እንዲ ሙበዚሩ ኢጣኑ ማለት ሙፍሊሱ ኢላለበት ወክሯቸው ለዚህ ኢጣብራው ያው የታም ጀቡ የቲም ያው አባቱ ወጥ መጣን ሰይነሰ ሞተ ማለት حتى اذا بلغوا النكاح يعني ويستمر ابتلاؤكم اختبار وامتحانكم حتى اذا بلغوا النكاح كذا النكاح كدرس النكاح الجدار ميزوبت دي كدرسوا مالن بلغوا النكاح يعني فين انس من رشدا ابصرتم علمتم من رشدا صلاح الدين والدنيا لديناتهم لدنياتهم ميبجوا غنزباتهم ما باكين هونوا لديناتهم بقي هونوا كتغنوا اكيد مدام درسوا مالن فتفوا اليهم اما غنزباتهم اموالهم على الدين እዛ ላይ አምዋላኩም ብሎ ነበር ያያችሁ አሁን ለገንዘቡ ባለቤት ሆኗልና ገንዘቦቻቸው ተጥቷቸው ይላል እንግዲህ ያው ይሄ ሀጅሩ ማቀመጣሉ ኢስቲብራሪ ሆናል ህፃን ከሆነ ከመዳም ስለሚደር እንዱ ከሆነ ከእድገቱ ይችላል እንዲሁም ደግሞ ሙስሊም ከሆነ ኢዳው ጠርሶ ሲከፈልለት ማለት ይቀጥላል ከዛ ህፃናቶች ሆኖ የቲም በመሆናቸው አቅማቸው አልደረሰም አምሯቸውም ያው ትክክል አይደለም ብላችሁ ማቀብላችሁባቸው ነበር ከዛ ጎርመስ አለ ጎርመስ ካሉ በኋላ የገንዘብ አያያዛቸው አጠባበቃቸው ጥሩ ሆኖ ካገኛቸዋቸው ገንዘቦቻቸው ሲጠዋቸው አይ ነገር ግን አደግ ብለው ነው ቅመዳም አካለ መጠን ደርሰው ነበር ነገር ግን የገንዘብ አያያዛቸው ትክክል ካልሆነ ሀጅር እስቱዲመል ሀጅር ከማ ያቁሉ ፉቃሀ يعني هي مع القرب وكنا مثالي مع القرب مطالو يقد إلى النو مثلا امتحانوز من اندنو بعينتونو ينقاد يليش كونا فنقد إلى النو يقبر يليش كونا فدبرنا إلى النو يبالي مرايليش كونا فبالي مرايلي بعينتونو اختبار بيترنقا إلى بلوكو بيتنيا ويوان دنيا إطان كونا يا أبا إذنه كونا بعض أسرام مستمد وندو مونسي وإن دمو كذلك أمت بوالا مانيا مرشة وندو كونا بعض ሄዱ ኮርስ እንደርሳ ወይም ደሞ ሀይድ ካይስ ከዛ ለማት በኋላ ማለት ወይም ደሞ አራተኛ ደሞ ያኒ ሻአል አና ኢንባቱ ሻሪል ከሽን አብለ ፈጃለ ቀለ ከሆነ ማለት ነው ይሄኛው ኢለ በሁሉም ህፃናቶች ያኒ ምልክት ነው ለብሉ ይላል ወዛበቱ ሻፊያቱ ወሚሁም ነውዚ ኪታብ ቢን ሀጂ ጣሊቢን ወምለቲ ሙፍቲን ያን ወኢንባቱ ሻአል አናቲ ብሉጉን ፊ አውላድ ኩፋር ሀዲስ የመጣበት ይሄ ነው ፊ በኒ ቁረይዛ አዋቆች ወንዶች ሲገድሉ ከፍተላዩ ነበር ይላል ለኡድር ይቻላል አውራን ማለት ማለት ከዛ ሻራል አና ያበቀለው ይገድሉ ነበር ሻራል አና ያበቀለው ይተውት ነበር ፈቆንት ይመለም ይሁን ግን ፈቆን የሰዲል ያለ ታበል ቁራንዚ ማለት ከዚህ በመወሰድ ያኒ ፉቃው ሻፊዒያ ያካፊር ልጅ ከሆነ ሻራል አና ማብቀሉ አላም ጠልብሉ እንጂ ለአውላድ ሙስሊሚን አይደለም ወዛረቱ ሐናቢላ ደሞ አይደል እ ቀዲየቱ አይኒን አጋጣን በዚህ ተከሰተ ነው እንጂ ሌላውን አይመለከትም ማለት አያስይዝም ወዛረ አቡ ሐኒፋ 18 ዓመት ተደረሰ ይላል እንግዲህ 18 ዓመት ተደረሰ ነው ብሎ ይገኛል ወራጁ ቃል 15 ዓመት ወይ ማን ይፈራጭ ሁለቱ ወይ ሴቶና ካዘተና ፈሃይ ታየች ደሞ ሰላም ካበቀለ ብሉጉ ይገኛል ብሉጉ በዚህ ተገኝቶ ሲያበቃ ለገልዘባቸው አያያዛቸው የማይበጀው ነው ከታይ ቡኩልነቱ ያልተከውን ይከጥላል አጥማዳም ደርሰው ነበር ገንዘባቸው ተጣባበት ሰላም አውጥክ ነው ከተገኘ የነፈትላቸዋል ይሄው ማጣብ ይነሳላቸዋል ኢኮኖሚካሊ ማጠብ ይላል ማለት ነው ነታ اذا بلغ النكاح بلغ النكاح ማለት ለሴቱ ነው ለወንዱ ነው وقتل يتوتى إذا بلد النكاح نكاح إسار أهل النكاح يعني قد من جنة ولا أقل من دام مدرس يعني اليتيمة تستعمر والتكم تستعزل السيب يعني أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستعمر من حديث الله يدل نكاح سيتم كونت شاكي مدام مدرس بدياو السام النزا سيتم ما كما الدام سات درسم تدارو لا يكركر إشدان أبو بكر عائشة بس استمتواني كاسر الله تعالى نبيه يا قبوات من زمان يمت وقتر بنوبنا وإنجي بطل لمن دوما لها وكما الدام يدرسه بغالب يعني جديد سلهونا أنا فتفع لهم أموال ولا تأكلوا إن هذا مدام وليوش هلا في ولد جنزب تقضى طريقنا تشينا تكال أتبلوات أتبلو ما يسو أبزاني متكا مبلاس يونا إنجي ليلاون مقلقل إزالي هرزو بزي قرآن إنجي أين الباكتال لأنه معظم الانتفاع لأنه عبر لك أكل وإلا فيسمى جميع الانتفاعات والاستعمالات إسرافا بأي إسراف مع العلاج أكتب الناس يتطقموا أتابع كنوبات وبدارا أن يكبروا إسرافا وبدارا أن يكبروا وين وبدارا أن يكبرون ولا اللهم يكبروا هنا فلو إن دا كما دام إن دا يدرس بلاتشو هم درساتشو بفيتهم كدرسوا على جنزمو كمية إجابة يصدرلونا بلاتشو شاك بلاتشو أتلوث جنزباتشو بوقتو إما تعلينا لإنجيل أصفل الله جمده هنا أصفل الله جمده مطان إنجيلا إيه ومن كان غنيا حبتام يهونا من أوليائه يتي بيدي من جنزب على فكهونو وقضاء تركهونو حبتام كوفا لسيطان كنت جنزب منهم أي بلا من البيانا ما لاتو بيسر الله تو منهم نتا ومن كان فقيرا دها كون منهم كليل لو ينسون غزل يا لمال طواف ماتا يا رسال يا لمال نكتال يا ايشينا للراقبال اللي كون فليأكل المعروف إسرافا يلبس بأقبابه بلا مساون قرصون قراتون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن نبر قيل إيه فليأكل المعروف ملو بعد مقفل إيدوان قيل مقفل إيدوان إيه تفقدوا اللتان ولتن يدمو آي مقفل إيدوان سوستن يعلم موسى يكفر من موسى كورا وسيئنا در كما يقول الجوزي لذات المسيح من علم التفسير ولا تأكل ما لازم الله بالتي هي أحسن وإن تخالطون فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم يعني يتين جنزل من قد بطعم الطنقك عند اللبنو بطعم عدقانو راساتهم لا ينكباكبوا أكيم الدام الدرسهم أمروهاتهم البسلام أكيماتهم الدرسهم አባቱን እንደንከባከብ አባቱን ሞት ወስቶታል ንብረት ይሉ ሄዷል ለነዚህ ልጆች ምጦራቸው እንከባከባቸው ይለም እነሱን ገንዘብ መብላት እንደማንም ዋዛ አይታየሙ የሌላውን ሰው ገንዘብ መብላት እነሱን ገንዘብ መብላት እኩል አይደለም ወንጀል ቢሆኑ ይሄኛው ከቢረ እንከባይረ ዝኑ ነው ከባድ ወኢደ ሸዲደ መጣበት ይመጣልና وأما لمستعد التي لم تهد رثا ربي الدكتور يوسف ያስቀራው እሱ እንግዲህ መግቢያ መቀለቢያ የለውም ሌላ ቦታ ከሄደ ዝም ዝም ብሎ ነው ይቀሩ አይደለም እነሱ ያስቀራ ብሎ እቤቱን ገብቶ በዛ ቦታ ነው ቁርስ የሚሰራ ይኖራል በቃ መድረሳ ላይ ይመጣ እነሱ ያስቀራ ሌላ ስለ ከሌለው መብላቱ ከመስካስ ቆጣ ቆይ ቆጣራ ምነው ዱንያው ይሄ ገንዘብ እንዳይወድ ሙባረክ ነው ያዳብርና ያለማ የቀረበ ከሆነ ሚስታና ቁርስ ኢራቱ መብላት ከተፈቀደ በዲናቸው ያለማቸው القران حديث قال لي اتواقعوا بيقول اباطات لموتوا ميتقنوا نفسرا لما سرا نياشين قراءات نياسرا درسا كنسوا قال لما قلبوا اي غداو ليس ان شاء الله حرام ادرك ان اباطات ما ظلمنا شوف فقالوا ظلما فقول يجي واما اصلاحا كهونا تنميه كهونا يعني الناس لما تم كهونا بذي سيكاتهم الله اكبر فليأكل المعروف إذا دفعت إليه أموالك أي أردت أن دفعها لنزبون إنجلي حجروا سنستون لأتشو أكي مدام درستو رشد الناس نأتاتو رشد مالك سائل لديني ودنيا لدين لدنيا يمي بجهر مجدد رشد لوتال فقاروك رشد لوتال يعني لنزبون أباكنا بدينهم لاي ما شاء الله بسكت إبادة مصرع نورمالي إبدا يدلم أكي مدام درستو أن في كهول مالك فإذا أردتوا أن تدفعوا إليهم فأشهدوا عليه أسمى سكره نزل جوش إنياب النسو لأي ما قبط إلى النبال إيه مكينات سلاء الله تشو أهون إيه مكينات ما قبط رضا لباته سلاء نسال الله تشو غنزبات سنمان سلاء الله تشو إنات نسكر بلا نبوذ في من البعض خطونا غنزبات سنة أبطات سنة بلتوا عليه قلوا بلو إن دائم إنات ذات رطرون بلو يبال خيتين قرية الله أكرارا طبعا يا أموال فأشهدوا عليه أسمس كي وكفى بداية سيبا مسك لمونا تقضى ذا لمون يا الله إذا قال مسر الله جوه እስቲ ወራተ ማለት ለዚህ ያርሱ ለምሳሌ ማሳውን ያርሱ ቆፍር ሊካክል ሲግኑ ሊሙ ከሆነ እሻውም ይዘራ ከሆነ ንግዱና ባለቤቱ ተሞተው ምንግዱና ምንከባከብ ከሆነ ሌላ ገዲ ከሌለው በዚህ አራት ሰዓት ተቆረ ከሆነ ሚሳውን ራቱን ቁርሱ መጣቀም ችግር የለውም። كذلك قيم الوقف اوقاف እንግዲህ ይውዛ ስለውቃፍ ቀይም ለውቃፍ ይባላል አይደለም ያውቃፍ ለውቅፎች ሐላፍ የሆነ ነው كما قال عمر لا جناح على من وليها ان ياكل منه اي على من وليها ان ياكل منه بالمعروف اي ياكل بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول ما لا ايش የራሱ ካለ አጋጣሚ ተራላቸው ቆን ሙህታጅ አይደለም ፈቂርም አይደለም ገኒያ ሙስተግሪ አንሆነውና ችግር የለበትም አይ ብላል ቸራ ተሌለው ቆን በነፍሱ ስራ ብቻ ወጥጥር ቢሎ ስራው ወጾ ካሆነ ሌላ ገዲ ተሌለ ሌላ ስራ ይቶ ማይ ሰራ ካሆነ ዳማኒአ ልጆች ከሰራውላችሁ ቡና ታፈላላችሁ ይዘህ ታላላችሁ ለበላን ፋልፋቶ በጣም ተጨነቀ አሶ እንቱ ካለ ፈሪቋን ሁሉ وين تخايل تقوم في اقوال ها وليه يجلو اولي يما تقول ويسال يتامى قل اصلاح له خير وين تخالقوهم فاقوال من دلناه ان الذي يقول ما يتامى الظلم انما يطلقون نارا وسيسلون سعيلا من هذا ورد كده يتيم بنزم قدر سوداري على هم لا يجي الى الاول اتكنا ان نقل يعني كده وين تخالقوهم طبعا فراوي دورو يبقون سبا مصابا يراتون عنهم تولي جوزكار ودهون بله نسل مقدات النا ساعي تذكرة يلتون قذب لما بزي هنا يجي بعد قبعات دهون مكينات بلنا شاعي تفلتو تسبا ذاتي موسو مطوعي تشارم او تريد تلاتيونو ايهما ادر الوزير تبرو من الوزير تبرو اصلاس عيارتو كسر القرون يجبته يدي موسي حزامات يجبته ضرروا اي بلده لا نعم ثم قال جل وعلا للرجال نصيب هم ولا مبتقى وثام للرجال نصيب لو ان دور شاء الله لما ترك الوالدان ولا جوز كتبوا تبات الناس كتبوا دور شاء الله والاقربون وانزم نهيد منامن قرب زمدوس وللنساء الى سيتوش نصيب كذب لا تمفته من القرآن السلام دور شاء مما ترك الوالد ولا جوز ለቴ ወንድ ልጅ ካባቱ እና ካውንዲሙ ከይዱ እንደሚወርስ ሴት ልጅ ካባቱ እና ካውንዲሙ ካውንዲሙ ተወርሳል። ግን ይሄ ሐጅቡ የሚባል ነገር አለ እስከሌለ ነው። ነገርከል ዋሊዳ ወቀረቡን ሚማ ቀለ ምን ከገንዘቡ ይነሰብ ይብዛት ይነሰብ አውቃት ይብዛት ይነሰብ ለወንድም ካባቱ እና ካውንዲሙ ድርሻ ወርስ ዳር ሴትም ትስጥላለች። ወንድ ወገኖቹ ካውንዲሙ ከይዱ ወርስ ዳር ሴት ወንድሞቿ ከሄዶቿ መውረስ ይችላል ከአያቷ ከአያቶቿ ሚማ ቀለ ነው ይብዛት ይነሰብ ጥቂትም ይሁን ብዙ ነሲባን መፍሩዳ የተወሰነ የተገደበ የተለካ ድርሻ ይላል። ለሴት ያው እንግዲህ ወይም ንስፋላ እንትን ከሆነች ልጅ አባቷ ከሞተ እናቷ ከሞተ ወይ ልጅ ከሆነች ያኒ አክስቷ ከሌለች ማለት ወይም ደግሞ እህት ከሆነች ሸቂቅም ብትሆን በአባት የሚጨምር ምን አለ ንስፋላ ንስሚት በላ ሴት ንስሚት በላው አንድ እህት ከሆነች ሸቂቃ እህት በአባት የሚጨምር እህት ከሆነች ሁለት እንደገና የገዛ ልጅ ከሆነች ሶስት የልጅ ልጅ ከሆነች አራት ንስሚት በላው ማለት ግማሽ ልትወስደው ማርካ ውስጥ ይመጣል። እንደገና ደግሞ ስሉስ የተበላበት አጋጣሚ ማለ እንደገና ደግሞ ይሄው ከሸቂቋ እንትጋ ከመጣች ኦክሲዲያፍ ስድስት ይበቃል ስለዚህ كذلك بنت ابن يليج የወንድ ልጅ ሴት ልጅ ከመጣች ከገዛ ልጅ ጋር ገዛ ልጅ ግማሽ ትበላ እቺ ደግሞ ስድስት ይበላል ተፈደስ ልጅ ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ባሏ ሞቶ ልጅ ከሌለ يعني ربع ትበላለች። ባሏ ሞቶ ልጆች ካሉ ثمن ትበላለች። እንደገና ይሄ ደግሞ በእናት ሊጨምር ከሆነች ይሄ ወንድን ሁን ሴት ለልኩ ናቸው በእናት ሊጨምር የእናት ይሄ በእናት ሊጨምር ይሄ በእናት ሊጨምር ወንድም ብቻኛ ከሆኑ ሱሉስ ይባላል። በርካታ ከአንድ በላይ ከሆኑ ሱሉስ ይባላል። ወላ እስካ ማስተምጦ ለእያንዳንዱ ድርሻው እክስምል ማለት አገናኝ ማለት نصيباً مفروضاً يتمتبا يتقجبا يتوسنا درشانا متى مرواك الناس يتعلم يتعلم درشانا من روغنا يعني عند سون اندي بل تدرجا يمتن نغر لينسى يجي يمي لينسى او وجي ما بيدار يا ودا ونن زيد غري وجي لكن يبالا ايدل ديغا فوتي لكن ايدل دوول باغل كيلوتو لكن عند سا ايدل في الدنيا ولا اخره هذا وند مهري زواج ينفق اي زواج يكشو اي زواج جهاد اللبات مسؤولية اللبات وجهي صدقاء وقفو سنتو يسن طايلت وجهي سنبي باكر وجهي سنبي وضعه لو انت كور السم يوستو سنش بازاتة دارك ليس دوطاري ليس دوطاري ليس دوطاري ليس دوطاري سيد المزوم كده وجهي اللبات دار انبي بلو شفتونا وانجرازات وجهي انه طالب نووش من الدنيا ميابدوت አሁን ለሴት በትዳር ታድጋባ ባለችበት ዓለም አባቷ ወንድሟ አያቷ እናቷ ይሸፍኑላታል ወጪ ነው ወደ ትዳር ስትሄድ ሁሉ ነገር ወደ ይሸፈባል አቶ ዘውጂ ማለት ባ አላ ለብ ወአል ሙሉም ይስቆን ወክሱ አስኪኑ ምን ስካን ቢውዚኩ ሊሁን ፍግኑ ሰዓት ምን ሰዓት አልባ ሰዓት ምግብ ቤት ወጪ ጣጣ በባልዩ ወጪ የለባቱ ይሄ ይበቃታል ወንዶቹ ከበድ ስለሚል ሚስቱ ከሞተ ጅማሽ ይወራሳል ልጅ ከሌለ ልጅ ካለ ሩቡ ይብሰት ይላል وهكذا ካባትና ሲወርስ ደሞ ኢቶች ካለ ሱለት ድርሻ ለሱ አንድ ድርሻ አለ በዚህ ግን ይሄው ነው ሴትን ጮቂ ነው አይደለም نعم واذا ذكر قسمته يقول سبحانه وتعالى واذا ذكر قسمته كفيان يتتعدى ولن قربا كتتعادا يزمدنا بالتبيدونه وليتام يتيموتهم كتتعاد والمساكين معطوفهم إن الزم كتتعادوا فارزقوهم منه كذلك تواجه وقولهم قولا معروف ملكام ونقدر بل واجه لهم إيه من عينت كسمان بهيك إيه لفرائد ساي متعب فيدنا إلى اللورما وجوه فرائد ساي متعب فيدنا فرائد كمتعبها لا تنفس قوال وكيل أيضا بوقتو ثلاثة يعني واذا هذا قسمتا كيفيات يميراثن كيف الفيلم هذا يورثن كيف الفيلم يتقدم سوت كل القربا زمدنا الله ما يورثون وكمطو يتاماوت اندزي ورثن الله وكمطو مسكينوت ورثن الله وكمطو فرزقون كذي نجر كيفيا وبمتنش نجر ورث كونتر على كاسطوات زمبلو وقولنا قولي اجبالو لهم لنذي قولا معروفا طرو نغغر بلاچو بلواچو እንግዲህ ቂለ ዋነስ ጋር ዋዛ ቂለ እነው መንሱኹን ተነስተዋል ኢላል መጀመራ ወርስ ከመምጣቱ በፊት ነው ወቂለ ላዘ ወላኪን ተሃወነና ፍትርኪ ወዐለይ ፈሆነ ድቡን ያ ይሄ ነገር አይተነስተከ ነገር አይደለም የሆነ ከወርስ ሲከፋፈል የሆነ አካል ማይወርስ አካል ከመጣ የሆነ ነገር ይፈጠው ሰዎች ይላሉት ጉዳይ ነውና ትኩረት እንዲሰጠው ነው ይሄ አላህ ያዘበት ሱና ነው ዋጅብ አይደለም የወርስ ጉዳይ አይደለም وقيل واجب نو ذلك قيل سنه نو وقيل واجب نو وقيل منسوخ نو اول جمع كتمت وده نفس عيكيد ميلا ايه ما يورث اكالوش وراثوش بيدرس يكفافر كدرسوا لنذي يتوسن نغير يتقطعوا بقى اما نغير واما وجوبا منسوخ ايدلم يا وراثوش يا ورشا وين يورث درشا اندال هون ويلا ثم قال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الى الله سبحانه وتعالى وليخشى يفروا ويتعاملوا يفروا الذين ان الزوج لو تركوا ذيته يقربوا لو تركوا اي وليخشى الذين لو تركوا اي كادوا ان يتركوا كادوا تركا بيتاو استهيفوا يعني ديتو يقربوا من خلفي قالا شخموتوا بوالا ليموتوا قربوا بوالا ذرية ضعافا دقا من ذرية ديتو اولاد السيبا جنان نشطاناتو خافوا اي موتان انبسون عبر بفروا بلا جون فليتقوا الله الله نفروا وليقولوا قولا ሰዲደቱ ንግር ይበሉ ምንድነው አሁን የቲሞች የተሾሙ አካሎች አላህን ይፍሩ እነዚህ የቲሞች ድብረት አይበድሩ አይጮቁ በትክክል መዋጣት አለባት ይዋጡላቸው ለክ እነሱ ልጆቻቸው ህፃናት ልጆቻቸው ቲተው ቢሄዱ من هنا لبلو ميسق الله شو ميفر الله شو تتو بميهدو كده عندما يستنقى شو هلو النفس بليلة وقت شعوبه لا يموت أكاد الذي يحلم سلده سيهون مهيدونا يعني نقر مسلاطة اللبات شو ويمتتو بيموتو لا يتيموت شات شو لدرد الله شو ميقبب إنك بكاده أينس وإنك بكاده لدرد الله شو ممن يوت أينس النفس يتشعوبتهم إيه يعدهم هلو لكن هيدا الله يا عجزة من جزمال وليأتي للناس الذي يهد أن يؤتوا أن يأتوا إليه عند تبال لا يمنع هذا الغطاء بني أخي ما يحبه لنفسي عند تبال أين جزاء مشاقان أنت الذي جوتش ما كان من هذا قد ما جوت موتش لا يتنبوه تنكباك لأنت اللي جوت تنكباك بياد الناس لك أنت اللي جوت تأكل سبتيت من هنا عنده دلاه دلاه يفرعنا سدها الله تشو يعني بمتوت جزي عندما تموت عينك يعم اندفزا يهولا نموتا ليسون يتيموش اندفزا من كباكا ما شارع لبهيه خافوا عليه النفر اللاتشو فليستقوا لا تهاليا الله نفو ويتيموش بليلا وسو يتيم اي بدلو اي شوك ان نسو يتيموش سوالشو بيموتو يعني ليشوكنوا النار يبدل عندما يشمو الله وليقولوا اي له قولا طول انتلاتهم ابشروا ኢንሻአላህ ይረዳችሁ አላህ አሁን ትደርሳላችሁ አሁን አባታችሁ ይበተረከባላችሁ እስከዛ ድረስ ይተከባከባላችሁ ነው አይሰማችሁ አይደዋችሁ ኩል ይቲሚ ከአዲ الرحيمي ለቲ እንደ አዛን አባት ሁንዳ ከማ ተዲን ቱዳ ለቲ ሞት አንተ ምታዝከውና አንተ ልጆችን ትታያልክ እንደው አንተ ልጆች ተንከባካቢ አያቱን ያዋጀ ዘመን ይተዋል በተቀርበት ቁና መስፈር የግድ ነውና ثم قال جل وعلا متوئدا متهددا من يأخذ أموال اليتامى ظلما من غير حق فقال عز من قائل إن الذين يأكلون أموال اليتامى يتامى ويتيموا شنقنزل ينبل مبلات ما رسل بسم الله رجل عشرا منافر سلوننا ما قاتل بلو ما بسن بلو ما قالت بلو لليبا مسأل بتنمئة ومبلها بلو أما مبلات السلوات التسوى بذات ودهو السلوات يتيموشن غنزمي بلوت ظلمان يالك كباب شوف لدرورة قدرنا تبال من كباب كبولو راسو نبرد كليم لو السهيدو بكيل السراسة المصدادو النسوم عن مكان دائل نبرد حجب لوزنونا بس ذلكنا فالنسوم غنزم فين كباب كبولو كدي قرصو مسان راسو ببالا ظلمان يدلم لو حقونو جن من مرتو من هن من النسوم يبدلان قوت ديكا فين مرتو ظلما لإنما يكون في بطوني بودا شبه نارا إساتي بلاد يا إبالو النقر إساتي ونالا ويمدن وجد إساتي عند بلو نقرناه يا إساتي بلنا هودو عندنا مشكارك وليس العفراس بلوه كذا نقرد يا راسو إساتي ونالنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أكل إن لي أكل ويشرب في آن يد الذهب إنما يجرجر في بطنه نارا جهنم وإنما يكون أي كأنما يكون عندما يبلو أيناتناه تشبيهون بريقون بهندسي أداة التشبيه المتعلمة البراقة وسيسلون سعيرا ودفيت نارا مسعرة موقدة مشتعلة ملتهبة ما تنقرك عليهن الشنسات ودفيت جهنم سيقبا أي كرب عاذنا الله من ذلك قال لك أنا يتيم بذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنب سبع الموبقات قال وما هن رسول الله قال الإشراك بالله والسهر وقتل النفس وقتل اليتيم وقتل الربا وقتل يوم الزهر وقتل المسنات المناثر غافلات آل كذلك يستنقل يتيم بذلك على الكبار مبرات أي كبدو كم بكبدو انجلوه شاندونا وما لنه ايه وسيا قال تناجر كنسو جبرت انتار من كاتا ايتشال انتار من كاتا ايتشال لامل مليين بليين تريليين بالرهن انتار من كاتا ايتشال وسيا تناجر كونا كان يبرسو يا عباتا اتشو يعني كان لو نبرس بيوتو كسو كان سوستاني كالا لك سوستاني اما ناجر لك ابدال باكا مجلسه من اللو يعني وسيا كونا برشاوناو እኛው ላይ ወስነስ ስካል ጎዳ ወስያው እነሱ ምይጎዳ ከሆነ